جئتك وجئتك من سبأ وجئتك من فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله والأرض

كتاب كريم إنه من سليمان قالت يا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري أفتوني في حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة. أفسدوها وجعلوا سيدنا رسول الله. جميل يا شيخ المشايخ. وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير آتيكم. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها

وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها وكشفت قال إنه وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم.